يقول أنا فتاة أبلغ من العمر 29 عام، فقد تمت خطبتي لشاب محترم وذو مركز مرموق، الحمد لله كنت سعيدة به. وفي أثناء فترة الخطبة بدأت تظهر علي تغيرات اختناق دائم، وخصوصا وأنا في شقتي التي سأتزوج بها، وكرهت خطيبي وأهله، وفضلت يعني بقيت يعني وبقيت حالتي تسوء. ذهبت إلى أحد الشيوخ وقرأ علي وقال لي إنك مسحور بسحر قوي. أخذت بكلامه أو أخذت كلامه بسخرية، ولكن ساءت حالتي وبدأت أوهام السحر، أشخاص تظهر أمام غرفتي تشتعل نار وهكذا. وبدأت أتعالج مع كل شيخ شوية لمدة عامين، وأنا الآن ربنا شفاني بعد عامين من الابتلاء، وأحتسب عند الله عز وجل الأجر، وقد قمت بفسخ الخطبة منذ 4 أشهر، لأن يعني الكل متوقع أن من قام بهذا العمل هو أحد من أقاربه، وأنا الآن تنتابني حالات خوف شديدة، ولا أستطيع نسيان هذه التجربة، بل أرفض مبدأ الزواج مع العلم من أن خطيبي السابق ما زال متمسكا بي ويريد. نصيحتي لك أيتها الأخت أن توافقي على الارتباط بهذا الشخص، حتى وإن قيل إن أحد أقاربه هو الذي يقوم بعمل هذا السحر لك. فالله تبارك وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما دمت قد عرفت طريق العلاج فالزميه، واجتهدي في تحصين نفسك بقراءة القرآن والذكر والدعاء والمواظبة على أعمال البر عموما والصلاة خصوصا، وخصوصا قيام الليل ونحو ذلك، فبإذن الله تعالى يصرف الله عز وجل عنك السوء. وإذا قدر لك أن تصابي بالسحر فهذا لن يمنعه ارتباطك بهذا الشخص أو بذاته. كان أقول أن لا سيما وقد تقدمت بك السن، يعني 29 عام بالنسبة للمرأة كبير، يعني سن كبيرة أو عمر كبير، يصعب وجود واحد مناسب على نحو ما تذكريه. فأقول إن لم يكن هناك من هو أولى بك من هذا الشخص وأحرص عليك منه مع هذا العمر، فوافقي عليه وتمسكي أنت أيضا به، واجتهدي في تحصين نفسك، والله عز وجل يحفظك وسائر نساء المؤمنين من كل بلاء، إنه ولي ذلك ومولاه.